السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في مستهل هذا اللقاء وهذا المجلس وهذا الدرس، وهو الدرس الرابع من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية على صاحب المثني وعلى الشارح من الله سبحانه وتعالى الرحمة والرضوان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة على السنة والثبات على أمره سبحانه وتعالى. ما بعد، فحديثنا هذه الليلة إن شاء الله هو عن استكمال المقدمة النفيسة الغالية التي قدم بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الشرح، وهي مقدمة كما تلاحظون يشم من بين حروفها وأسطرها الصدق، صدق الالتجاء إلى الله عز وجل والانفراح بين يديه سبحانه وتعالى وتلمس الحق والالتزام به. قال في ذلك من قال، وقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى إلى إيش؟ وكل من التحريف والانحراف أحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة. نعم تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين. قال رحمه الله تعالى: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا قبله، تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة. قال رحمه الله تعالى: تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عاده السلف، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. أحسنت. نعم، هذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى الحاجة إلى تأليف هذا الكتاب، لأن الناس كثرت عندهم الشبه، تحتاج إلى إيضاح الأدلة ودفع هذه الشبه التي أثيرت بعد أن انتشر علم الكلام، وأصبح وللأسف هو الأصل من أصول المعتقد، ولا يمكن أن تفهم العقيدة إلا عن طريقه، وهو هذا العلم إن صح تجوزا إطلاق العلم عليه، الذي لا يؤدي إلا إلى الشك وعدم اليقين، وقد ذمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى على تفصيل الموقف من علم الكلام. قال: ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: فإن معنى الآية يشملهم، فإن معنى الآية يشملهم. ومعنى هذا طبعا الآية عامة في كل من خاض في كلام الله عز وجل بغير علم وبغير دليل وبغير برهان. ومن هؤلاء المتكلمون الذين أشار المصنف رحمه الله تعالى عن بعض مواقفهم من نصوص الكتاب العزيز وتحريفه، وتسمية هذه التحريفات بالتأويل ليقبل ويروج بين الناس، لأن التأويل يطلق على إطلاقات صحيحة مستعملة في القرآن نفسه وعند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ويطلق على معاني ذميمة وهي التي يعنونها، وهو ما كان مرادفا للتحريف، وهو ما كان مرادفا للتحريف. نأخذ مثالا يسيرا في ليبين لنا مدى انطباق هذه الآية على المؤولة المتكلمين. الله سبحانه وتعالى ذم اليهود حينما زادوا حرفا واحدا في كلمة واحدة أمروا بها، وهي قول الله عز وجل لما أمرهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فزادوا حرف النون فقالوا حنطة، وهذا من الإعراض عن آية الله عز وجل والخوض فيها بغير دليل وبغير برهان، وذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. فذهب بعض أهل العلم يقول إن هذا يماثل قول المتكلمين حينما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فزادوا اللام في الاستواء، فشابه اليهود في الميل عن ظاهر وعن حقيقة في كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى وهم يقولون استولى، فكما زاد اليهود حرفا زاد هؤلاء حرف، وأدى ذلك إلى تغيير المعنى وخروجه عن ظاهره وعن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل الآية تشمل المتكلمين وتشمل غيرهم، ولذلك فإن عبارة المصنف رحمه الله تعالى هنا دقيقة حينما قال فإن معنى الآية يشملهم، أي الآية عامة ويدخل فيها هؤلاء الذين يخوضون في آية الله بغير علم ومنهم المتكلمون. نعم. قال رحمه الله وكل من التحريف والانحراف على مراتب، وقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصيه وقد يكون خطا، فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما انزله الله عليهم. احسنت. نعم. المصنف رحمه الله تعالى هنا يشير الى مراتب التحريف، وان شئت فقل مراتب التاويل المذموم، واذا اطلق التاويل فانه ينصرف الى التاويل على المصطلح الكلام عند المتأخرين وهو التأويل المذموم، وهو التأويل المذموم. فيقول إن التحريف والانحراف على مراتب ليس على مرتبة واحدة، وكذلك من وقع في التأويل أو حتى في التحريف فإنهم ليسوا على درجة واحدة، وإنما يختلفون باعتبار مبلغهم من العلم وباعتبار مقاصدهم ونياتهم فيقول وكل من التحريف والانحراف. الفرق بين التحريف والانحراف: التحريف في النصوص والانحراف عن الجادة. التحريف في النصوص ومنه التأويل المذموم، والانحراف عدم الاستقامة على الاتباع، عدم الاستقامة على الاتباع. فقال وكل من التحريف والانحراف على مراتب، يعني ليسوا أهله ليسوا على مرتبة واحدة وإنما يختلفون، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ متى يكون كفرا؟ يكون كفرا إذا كان صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة، ليس له أي مبرر. إذا كان صادرا عن هوى وتعصب وليس له أي وجه ولا أي مبرر ولا أي قرينة من اللغة تدل على هذا التأويل أو التحريف، فهذا يكون كفرا. ومثال ذلك تحريفات وإن شئت فقل تأويلات الباطنية، الذين أولوا أركان الإسلام وأولوا نصوص القرآن وتلاعبوا بدين الله عز وجل، فقالوا أركان الإسلام الخمسة هم الأئمة الخمسة عندهم، الصوم هو كتمان سر الإمام أو الدعوة، الصلاة هي الدعوة للإمام المستتر، وهكذا تلاعبوا في النصوص بهذا التأويل والتحريف الذي مبعثه الهوى والتعصب وليس له أي مبرر أو ليس له أي وجه في لغة العرب، فهذه من التأويلات أو التحريفات الكفرية التي تخرج صاحبها من الملة بكلية. نعم. قال وقد يكون فسقا، وهو إذا كان صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة، إذا كان الباعث عليه الهوى اتباع الهوى أو التعصب لمذهب أو طائفة أو طريقة أو غير ذلك وله وجه في اللغة لكنه بعيد، وقد يكون معصية معصية، وهذا إذا كان المعصية إذا كان له شبهة ولكنها ليست قوية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الفسق مرتبة دون أو فوق المعصية، فالفسق مرتبة فوق المعصية. ولذلك قالوا من الفروق بين الفسوق والعصيان، قالوا إن الفسق هو إقدام المسلم على ارتكاب كبيرة من الكبائر، هذا يسمى فسوق، إقدام المسلم على ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. العصيان هو إقدام المسلم على ارتكاب صغيرة من الصغائر، صغيرة من الصغائر. ونحن نعلم أن القرآن فرق بين الذنوب وجعلها على صنفين، كبائر وصغائر. اقتراف الكبائر فسوق، واقتراف الصغائر عصيان. بل ذلك على أن العصيان دون الفسوق، هذا يعني على تقسيم بعض أهل العلم. وممن قال بهذا التقسيم الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه لنمعة الاعتقاد المعروفة المشهورة، قال: وقد يكون خطأ، وهو أن يكون صادرا عن اجتهاد بحيث إذا نزه إلى خطأه عاد إليه ورجع. أن يقع الإنسان أحيانا في تأويل خطأ وهو نتيجة اجتهاد وبحث عن الحق لكنه لم يوفق إليه. الفرق بينه وبين العصيان أنه إذا نزه إليه رجع إلى الحق، رجع إلى الحق. من التأويلات التي تدخل ضمن دائرة الفسوق والعصيان على اختلاف بين أصحابها، التأويلات التي حصلت عند بعض أهل البدع، وهي التي لها شبهات إما من اللغة أو غير ذلك من الأمور، ولكن أيضا فيها نوع من الميل إلى الهوى والتعصب للمذهب والرأي أو غير ذلك. لكن من التأويلات التي هي من قسيم الخطأ هي ما وقع عند بعض أهل العلم المعروفين بسلامة المنهج واتباع السنة في بعض التأويلات، كما وقع مثلا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تأويلات بعض الصفات، وهو على منهاج معروف، منهاج أهل السنة والجماعة، من تعظيم للنصوص واحترام لها وعدم تقديم العقل عليها والقول بقول أهل السنة جميعا، إلا أنه وقع في بعض التأويلات التي لا يتابع عليها في بعض الصفات، في بعض الصفات. فهذا من التأويل الخطأ الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا. نعم. فإذا كان التأويل والتحريف والانحراف على مراتب، قد يكون كفرا مخرجا من الملة، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، قد يكون خطأ يغفر لصاحبه بكثرة الحسنات بإذن الله عز وجل، فما هو الواجب؟ قال: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم. نعم. قال: وقد قسمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموهم فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا سدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نفس الأشياء بحقيقتنا إلى آخر الكلام. أحسنت، بارك الله فيك. فهنا تلاحظون كلام المصنف رحمه الله تعالى وجانب تعظيم للنصوص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان في هذا الكلام العميق. يقول: فالواجب ترك الانحراف والتحريف والبعد عنه بمراتبه المختلفة، منازلهم عند الله عز وجل الله يحاسبهم على هذه المنازل وهو أعلم بشأنه. لكن ما هو الواجب علينا نحن؟ ما هو سبيل النجاة؟ قال: الواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم من الكتب، هذا الواجب. وقد ختمهم الله تعالى، ختم المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه أي أمينا وشاهدا وحاكما على كل كتاب قبله، هذا معنى مهيمنا عليه، أي أمينا عليه وشاهدا وحاكما. أي قول الآن ينسب للتوراة أو ينسب للإنجيل أو ينسب لأي نبي من أنبياء الله تعالى أو في كتاب من الكتب السابقة، فإننا نحاكمه إلى القرآن الكريم، فهو الحكم وهو الشاهد وهو الأمين. فإن شهد له القرآن الكريم فهو مقبول وهو من كلام الله عز وجل، وإن رده القرآن الكريم فهو من مفتري على الله عز وجل فلا رده، وإن سكت عنه القرآن الكريم فهو مسكوت عنه، لا نرده ولا نقبله، لا نرده ولا نقبله. وهذا معنى الهيمنة هنا، فهو أمين عن الكتب السابقة وحاكما وحاكما عليها وشاهدا عليها. قال: وأنزل عليهم الكتاب والحكمة. والحكمة هنا المراد بها السنة، المراد بها السنة، كما قال الله عز وجل في الآيات الأخرى: واذكرنا ما يتلى عليه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة، فالحكمة هنا هي السنة. والحكمة كما مر أن أشرنا لها معاني متعددة، يتحدد هذا المعنى من السياق الذي سيقت فيه، وذكرنا من معانيها فيما سبق في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أن الحكمة هنا كما فسرها الإمام مالك رحمه الله تعالى هي الفقه في دين الله عز وجل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من يؤتى الفقه في دين الله عز وجل فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن معانيها الشاملة التي يدخل تحتها كثير من المعاني هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، إلى غير ذلك من المعاني. لكن هنا المراد بالحكمة هو السنة، السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله في التشريع، مثله في إقامة الحجة، مثله في وجوب الطاعة، إلى غير ذلك من المعاني. قال: وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين. وهذه إشارة إلى خصائص الرسالة المحمدية أنها عامة لجميع الثقلين، وهذه من خصائص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة أيضا، وهذه من خصائصها. وتلاحظون كلمات قليلة لكنها تحمل معاني كثيرة، وهذه من خصائص كلام السلف رحمه الله تعالى كما سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر في كلامه رحمه الله. فكلام السلف قليل كثير البركة، على خلاف كلام الخلف فهو كثير ولكنه قليل البركة. هذه الأصل لو أردنا أن نشرحها وأن نفصل فيها لاحتجنا إلى وقت طويل جدا، لكنها كلمات قليلة جامعة مانعة، وهذه من ثمرات الإيمان بالوحي والعمل به ومدارسته وكثرة القراءة فيه والصدور عنه، فإن هذا يؤدي إلى مثل هذه الفضائل والحكم والخصائص. قال: جعل دعوته عامة من جميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله عز وجل. بالقرآن وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت به الحجة، وقلنا إن الحجة قامت على العباد بثلاث طرق، لكنها قطعت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة المحمدية، بالرسالة المحمدية. قال: وقد بين الله به كل شيء، بين الله بالقرآن وبهذا الوحي بالكتاب والحكمة بين به كل شيء، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء. ولذلك يعني وقف عندها بعض اليهود يقول: عجبا لكم، نبيكم علمكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. نعم، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة وأحكامها معروفة، في عدم استقبال القبلة أو استدبارها، وفي التطهر، وفي الدخول الخلاء ماذا يقول، وإذا خرج منه ماذا يقول، إلى غير ذلك من الأحكام. فهل يا ترى الذي بين لنا آداب كل شيء حتى قضاء الحاجة، هل لا يبين لنا ما يجب علينا لله عز وجل وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى، ويدعو ذلك لعقولنا نجتهد في ذلك فننفي منها ما دلت عليه عقولنا ونثبت ما دلت عليه عقولنا؟ حاشا لله. قال: وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، كما مر معنا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أكمله فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسقطه أبدا. وهذه من أعظم النعم، ولذلك أطلق الله عز وجل عليها النعمة: أتممت عليكم نعمتي بكمال هذا الدين، وأن الله ارتضاه، لم نرتضه نحن ولم نختاره نحن، لكن الله ارتضاه ورضيت لكم الإسلام دينا، ارتضاه لنا، والحمد لله على ما ارتضى لنا من هذا الدين القويم. ونسأله سبحانه وتعالى بمنه كما هدانا إليه من غير حول منا ولا قول أن يثبتنا عليه حتى نلقى الله وهو ربنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، لما نزلت هذه الآية قال حبر من أحبار يهود أو عبد الله بن سلام: لو علينا معشر يهود أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لهذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على الأمة بإكمال الدين وإتمامه، ورضى الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين واختياره. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم في أي يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة، فنزلت هذه الآية في يوم يعتبر من أعياد المسلمين، بل للمسلمين فيه عيدان: عيد الجمعة وعيد الأسبوع ويوم عرفة، ويوم عرفة وهو من أفضل أيام الله سبحانه وتعالى كما تعرفون. لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية إلا 84 ليلة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال: وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، خبرا وأمرا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، وكذلك هنا خبرا في أخباره سبحانه وتعالى. ومنها القسم العلمي من هذا الدين، لأن الدين كما مر معنا مراتب العبودية، والدين علم وعمل، العلم الامتثال له التصديق، وهو كالإيمان بالأركان الستة، فإيمان بها وتصديقا لذلك، وعملا وهو الامتثال والتسليم، ورأس ذلك أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. قال: وجعل طاعته طاعة له، أي جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه، حتى وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظوا يا إخوان، سمعها أعرابي فقال: من أحوج الرب حتى يقسم سبحانه وتعالى؟ والمراد هنا للتأكيد، تأكيد نفي الإيمان إلا من هذه صفته. فيقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه العلية جل وعلا على أمر في غاية الأهمية، ألا وهو نفي الإيمان إلا حتى الغائية هنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا أول الأمر. ولا يكتفى بذلك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يعترضوا على شيء من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجدوا حرجا في أنفسهم حتى ولو امتثلوا. كل إنسان مثلا يمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجد في نفسه حرجا وعدم طمأنينة وعدم قبول وغير ذلك، هذا إيمانه ناقص. ويسلم تسليما، وهذا معنى الإيمان المنجي عند الله عز وجل، وهو تحكيم الله سبحانه وتعالى وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ورفع الحرج من النفس عن حكم الله وحكم رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، خلاص لا مجال للاختيار ولا مجال للتفكير ولا مجال لأي أمر آخر، ولا مجال لأن يطرح على الناس تؤخذ أصواتهم تؤخذ آراؤهم ماذا تقولون في هذا. لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، انشاء الأمر ويسلموا تسليما، وهذا هو معنى الإسلام. قال: وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره من المناهج، من الطرق، من المذاهب، من إلى غير ذلك، سمها ما شئت. كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما سوى حكم الله ورسوله، وكل ما سوى حكم الله ورسوله فهو حكم الجاهلية وحكم الطاغوت، بنص القرآن: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل ما سوى حكم القرآن فهو حكم الطاغوت وهو حكم الجاهلية، سواء كان ذلك في صدر الإسلام في أول زمان أو في آخره، في القرن الحادي والعشرين أو في القرن الأول، فهو حكم الجاهلية وإن سمي ما سمي ما دام مخالفا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، ولذلك تلاحظ التعبير في قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهم كما قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين. نعم، بماذا؟ قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أي يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال: وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا دعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صدوا عنك صدودا. وهذا ديدن المنافقين قديما وحديثا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في الكتاب: إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول صدوا عنك صدودا. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يبين معنى الدعوة إلى الله والرسول، الدعوة إلى تحكيم كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لا نريد إلا الإحسان والتوفيق بين ما هم عليه من مناهج وطرق ومذاهب وأحكام غير ذلك وبين ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج المنافقين قديما وحديثا. قال: وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. ما أرادوا بالجمع بين هذين المنهجين المختلفين، المنهج القرآني حكم الله ورسوله والمنهج الجاهلي بصرف النظر عن من يرسل إليه، نريد أن نجمع بين هذا وذاك. قال: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. فهم الذين يقولون نريد أن نجمع بين الدلائل العقلية والنصوص القرآنية، أو نريد أن نجمع بين الفلسفة وبين الدلائل الشرعية. هذا تمام بعينه هو ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين يقسمون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. قال الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما في قلوبهم في دعوة إيمانهم وفي دعوة الإحسان والتوفيق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع، لا أن يحاكم سنته صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه إلى أي منهج من مناهج الأرضية الأخرى، لا. فما دام كتاب الله مهيمن على الكتب الإلهية السابقة فكيف بالمناهج الأرضية والأحكام الأرضية وغير ذلك من اجتهاد البشر. وتلاحظ التعبير ومناسبة ذكر هذه الآية بعد هذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم ماذا ختم الآية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات يا أخوان قاطعة لكل شبهة ولكل حجة في من يريد أن يوفق بين الأحكام الأرضية أحكام أهواء الناس وبين ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من أحكام وضعية، من أحكام جاهلية، من أي أحكام كانت. نصوص قاطعة لمثل الشمس واضحة وقاطعة لكل شبهة وكل جدل في هذه القضية الخطيرة، الخطيرة التي يترتب عليها الإيمان، القضية الخطيرة التي الله سبحانه وتعالى في عليائه يقسم بنفسه على نفي الإيمان على عمن لم يسلم لهذا الحكم الشرعي القاطع، ويبحث عن طرائق أخرى ومناهج يظن أنها مساوية أو أحسن أو تليق بالعصر. هذه أحكام يعني بالية قديمة صالحة، كانت صالحة لعصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن نحن في القرن 21 معقول أن تتقيد؟ هذا يتعارض مع حقوق الإنسان، أن يرجم الزاني، أن تتحجب المرأة، أن ينادى بعدم الاختلاط وبإحكام الله عز وجل، أن لا تكون المرأة مساوية للرجل في الميراث قسمة التركة. هذه أحكام بالية انتهت. الله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه سبحانه وتعالى على نفي الإيمان على من هذا ديدنه، والله المستعان. يقول كما يقول هنا من باب تطبيق الآية على الواقع، لأن الآيات تتلى ولا يرى أثرها وتطبيقها على الواقع لا قيمة لها. القرآن ما أنزل إلا لتطبيقه على الواقع، لمعرفة حكم الواقع على غير هذه النصوص الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله هدى وشفاء وضياء ونورا وروحا. فقال: كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. هؤلاء المتكلمون الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى قالوا نجمع بين الدلائل العقلية وبين الدلائل الشرعية. ويا ليتهم يعني مع أن هذا منهج خاطئ، لأنه لا يجوز أن يقارن بينهما البتة، لأن حكم الله هو المهيمن على كل ما سواه. لكن المصيبة ما هي؟ أنهم يقولون إذا ورد النص القرآني فإننا نعرضه على العقل، فإن قبله قبلناه، وإن عارضه أولنا القرآن حتى يوافق الدلائل العقلية. هذا منهج في غاية الخطورة يا أخوان، في غاية الخطورة، وهذا هو التأويل المذموم. ولذلك قالوا إذا تعرض العقل والنقل فإن المقدم هو العقل، مقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المنافقون ما قالوا نقدم، لكن قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا بالنسبة للمتكلم والمتفلسفة وغيرهم، قال إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، نريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات وصدق، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الطائفة الأخرى قالوا نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. أنا نسيت تفضل. قال رحمه الله: كما يقول الكثير من المتكلم والمتفلسف وغيره، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندرسها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقلية وهي في الحقيقة جهلية، وبين الدلائل النقلية المنقولة على مهلك. يقول بين الدلائل التي يسمونها، ونريد أن نحس التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقلية، نعم، وهي في الحقيقة جهلية، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. نعم، من أوجه الشبه بين هذه الطوائف وغيرهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أولا أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه يؤمن بما أنزل إلى الله وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنهم يصلون ما جاء من عند الله عز وجل وما عند رسوله. فأولئك المنافقين الذين ذكر الله عنهم ما ذكر، هم يقولون أنهم يؤمنون بما أنزل على الرسول ويعترفون بذلك. وكذلك الطوائف الأخرى في المتكلمين أو غيرهم من الطوائف التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في الصوفية وغيرهم، لكن نريد أن نجمع بين هذه وتلك. الأمر الثاني أن هؤلاء إذا دعوا إلى ما جاء في الكتاب والسنة أعرضوا وامتنعوا. على وجه الشبه بين المنافقين الذين نزلت فيهم الآيات وبين هؤلاء الذين طبق المصنف رحمه الله تعالى عليهم هذه الآيات من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة والمتأمرة كما سيأتي بعد قليل. والوجه الثالث أن لكل منهم رؤوسا أو نسميهم طواغيث أو غير ذلك يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يكون التحاكم إلى أولئك الطواغيت، مثل ما قال المتكلمون إذا اعترض فإن المقدم هو العقل، العقل طاغوت بهذا المعنى. والوجه الثالث أو الرابع أنهم أرادوا بأعمالهم هذه هو التوفيق بين الشرع وما جاء في الكتاب والسنة وبين ما أخذوه عن هذه الطواغيت. نعم، قال أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، هذا للمتفلسفة. نعم، قال: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتمسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. نعم، أولئك يسمون دلائل نقلية ودلائل عقلية، أو ما يسمونها سمعيات وعقليات، والمتصوفة يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة، الشريعة للعامة والحقيقة للخاصة. العامة هم الأنبياء وأتباعهم، هؤلاء العامة. الخاصة هم الأولياء عندهم ومن تدرج في درجات الولاية، ولذلك عندهم أن الأولياء في درجة أعلى من مقام النبوة، أعلى من مقام النبوة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فأعلى الدرجات هو الولي، يليه النبي، يليه الرسول، على عكس ما شرع الله عز وجل. فأعلى مقامات البشر هم الرسل، يليهم الأنبياء وهم درجة دون الرسل، يليهم الأولياء الذين هم أولياء الله حقيقة، لا الأدعياء الذين يدعون الولاية، لكن هؤلاء قلبوا المجال، قلبوا الحقائق، فجعلوا الولاية فوق النبوة والرسالة، وقالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما نريد إنما نريد الأعمال كذا، يعني بالعمل الحسن. العبارة رثيثة الحقيقة، ومن جميع النسخ غير المستقيمة العبارة فيها، بعض النسخ قال إنما نريد الإحسان والجمع بين العلم والإيقان، وهذه قريبة إلى حد ما من المعنى، والتوفيق بين الشريعة قال وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. عندهم الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، الإنسان مأمور بعبادة الله عز وجل، لكن هم يزعمون قالوا لا اعبد ربك حتى تصل تنتقل من درجة الشريعة درجة العامة إلى درجة الخاصة وهي الحقيقة، فتسقط عنك التكاليف، نسأل الله العافية والسلامة. قال وهي جهل وضلال، وكما يقول كثير من المتملفة، نعم قال رحمه الله وكما يقوله كثير من المتملسة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك. نعم، يعني الذين يخرجون عن أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما نريد إلا الموافقة بين السياسة وبين الدين وبين الشريعة، وهو خروج عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وغيرهم جميعا ينطبق عليهم هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في صفات المنافقين، ثم ختمها الله عز وجل بهذه الآية العظيمة وبهذا القسم العظيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، دون ذلك فالإيمان المنجي مفقود عندهم. نعم. قال رحمه الله وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. نعم، فهذه ثمرة الكلام السابق وخلاصته، يقول فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه صلى الله عليه وسلم، فله نصيب من ذلك، من ذلك الوعيد الذي ذكر الله عز وجل في الآيات، ثم قال بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، ما جاء به الرسول كاف كامل كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلم قال كامل كاف كامل يدخل فيه كل حق، ما في حق إلا وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ليس في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو حذر منه كتاب السنة فهو ليس بحق، هذه قاعدة مضطردة في كل شيء، ما من خير إلا وأمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذرنا منه الكتاب والسنة، أما أن يكون هناك خير لم يرد الأمر به بكتاب السنة فليس بخير، وشر أو شر لم يرد النهي عنه في الكتاب والسنة ليس بشر. قال هنا وأن ذلك بل ما جاء بالرسول كاتب كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء بالرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. المصنف لأنه يتكلم عن قضايا علم الكلام والعقائد وغير ذلك فيركز على هذا الجانب، وإلا فإن الكلام عام يعني في مثل عصرنا الحاضر الآن الذين يستوردون ويشرعون القوانين الوضعية ويقول لا الإسلام ما فيه نظم اقتصادية موافقة للعصر، مثلا ما في الإسلام نظم اقتصادية موافقة للعصر الذي نعيش فيه، هذا ظلم وجناية وكذب على الإسلام، لأن الإسلام فيه كل ما نحتاج إليه. والإسلام كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لم يكن تشريع خاصا بقرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، إنما جعله الله سبحانه وتعالى باقيا إلى قيام الساعة. ومن مقتضيات هذه الخاصية التي خص بها هذا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه يحمل في طياته كل ما تحتاجه البشرية من أحكام، لكن السبب قد يكون من تقصيرنا نحن وعدم إخراج كنوز هذا الكتاب وهذه السنة هذا الدين التي تبين للناس ما يحتاجون إليه. وكما مر معنا فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذه جناية وذنب وكذب وبهتان في أن الإسلام، وهذا اتهام والعياذ بالله للإسلام، ومثل هذا الكلام كله والعياذ بالله يخرج من الله في أن الإسلام يعني هناك تشريعات لم يأتي بها الإسلام، فنحتاج إلى أن نأخذ التشريعات الوضعية من هنا أو هناك لنسد النقص. هذه جناية وظلم وخطر عظيم، يعني كما يقول بعض الناس صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الخطورة هذه الكلمة، يقول إنه لا دولة إلا باقتصاد، هذه كلام مسلم، ولا اقتصاد إلا ببنوك، هذه يعني إلى حد ما مقبولة، ولا بنوك إلا بربا، ولا بنوك إلا بربا، ما حرمه الله عز وجل. الآن في ألمانيا وفي غيرها من الدول الحريصة على اقتصادياتها أنشأوا بنوكا تتعامل على الطريقة الإسلامية بعيدة عن الربا، لأنهم عرفوا أنه لا منقذ لاقتصاد العالم إلا الاقتصاد والتشريع الإسلامي. فرق بين أن يكون تشريع من رب السماوات والأرض الذي يعلم السر وأخفى وبين تشريع البشر لأنفسه. في ألمانيا الآن بنوك قائمة على التشريع الإسلامي وهم غير مسلمين، لكن لمصلحتهم هم، ونحن للأسف في بلاد المسلمين نقول لا بنوك إلا بالربا، ما حرمه الله، يعني تحليل صريح أوضح من الشمس. وأحل الله البيع وحرم الربا، ما في مجال لأجل يأتي ناس يقولون لا المسألة يمكن ما في تحريم تنزيل في تحريم غير ذلك، لا وحرم الربا. ثم أنظر إلى الوعيد الشديد على مثل هذه القضية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن إذا كانت الأخرى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل ورد وعيد مثل هذا في مثل هذه القضية الخطيرة؟ فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى بل ما جاء للرسول كاف كامل، وصدق رحمه الله، ونصص القرآن صريحة في هذا الكلام. ثم قال وإنما وقع التقصير، وصدق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه إلى هذا الدين. قال فلم يعلم ما جاء به الرسول، أو فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، أي لم يبين للناس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد التي يحتاج إليها الناس، ولا في كثير من الأحوال العبادية، وهذا رد على الصوفية الذين ابتدعوا عبادات وطرق ما أنزل الله بها من سلطان، هذا بسبب جهلهم عن يعني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التي شرعها عليه الصلاة والسلام. ولا في كثير من الإمارة السياسية الذين يقولون السياسة ليس في القرآن ولا في السنة سياسة، هذا لجهل علماء المسلمين وتقصيرهم في عدم إبراز الأحكام السياسية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعيب ليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، إنما في المنتسبين لهذا العلم ولهذا الدين الذين لم يبينوا للناس هذه الأحكام التي يتضمنها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منه. أن يقال هذا حكم الله وهذا حكم الرسول وهو مبني على إما على دليل الموضوع حديث الموضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني تحميل النصوص ما لا تحتمله، وهذه أيضا جناية على الشريعة في أن ينسب إليها ما ليس منها. والسبب هو جهل أهل الإسلام بدينهم وعدم فقههم في دين الله. فإما أن يقصروا في إيضاح أحكام الإسلام للناس، وإما أن يزعموا أحكاما ينسبونها للإسلام وهي ليست من الإسلام، وأكثرها مما يبنى على أدلة وضعية، أدلة موضوعة، أدلة مطلوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دلائل غير صحيحة في الاستنباط أو في الثبوت، في الدلالة أو في الثبوت. قال: أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فاحتاج الناس إلى أن يضيفوا إلى هذا الدين إما من أحوال عبادية أو طرائق سياسية أو يعني قضايا عقدية مما ليس منه، موروث عن اليونان أو عن الأغريق أو عن الرومان أو غير من هنود أو غيرهم من جاهليات البشر، وينسبونه إلى هذا الدين. والله سبحانه وتعالى قد أغنانا عن ذلك كله. نعم. قال رحمه الله: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريقهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كفر النفاق ودرس كثيرا من علم الرسالة. أحسنت. نعم. فبسبب جهل هؤلاء وهم المنتسبين للإسلام والمنتسبين للعلم، وضلالهم وتفريقهم ما بينوا للناس ما نزل إليهم، وبسبب عدوان أولئك وهو أنهم أدخلوا في الدين ما ليس منه وابتدأوا في الدين وأضافوا إليه ما ليس منه، بسبب جهل هؤلاء وتفريقهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى في القرن فكيف لو عاش عصرنا ماذا سيقول؟ الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد سلي حق تلاوته ولا يهمل منه شيء. الله المستعان. نعم. وان كان العبد عاجزا عنه. احسنت. رحم الله المصنف. كلمات يا اخوان والله كما اسلفت في اول الحديث تدل على الصدق وتدل على الإيمان وتدل على الحرقة والغيرة على هذا الدين. يقول: بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد. يعني كما سيأتي من كلام المتكلمين مثلا الذين شاركوا ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا يبحثون عن الحق في غير معاهد الإسلام، في غير نصوص الإسلام، في غير دين الإسلام بحثاً عن الحق، فماذا وجدوا؟ إلا الضلال. ومن تداركه الله برحمته رجع في آخر حياته كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: إنما البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل، إنما هو البحث في نصوص الشرع في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي كافية وكاملة كما أسلم. قال: ليعلم ويعتقد. لاحظ: ويعمل به ظاهرا وباطنا. ولاحظ أنه ذكر في أول كلام أنه التصديق به أو الإيمان به خبرا وأمرا. فقال هنا الخبر ليعلم ويعتقد، يؤمن به ويصدق، يعلم ويعتقد، وهذه الجوانب الخبرية من دين الله عز وجل. والجوانب الأمرية الأمر والنهي قال يعمل به ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، لا يكتفى بقشور بالظواهر دون الباطن، ولا كما يزعم بعضهم في أنه الكلام على إصلاح الباطن دون الظاهر ولا قيمة للظاهر، لا، وإنما يعمل به ظاهرا وباطنا، وهذا معنى الكمال التام. فيكون قد تلي حق تلاوته أي كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالإيمان به حقا وتلاوته حق تلاوته. بعض الناس يظن أن تلاوة حق تلاوته هو تجويزه وتحسين الصوت به والاجتهاد في المخارج، مخارج الحروف وغيرها. لا، تلاوته حق تلاوته إضافة إلى هذا الاعتناء بالقرآن وقراءة القراءة الصحيحة على شكل ذلك، أن هذا مأمور به وهو العمل به. إن كان خبرا فيعلم ويؤمن به ويصدق، وإن كان أمرا يمتثل ظاهرا وباطنا، أمرا أو تركا، ظاهرا وباطنا، هذا هو معنى الإيمان به أو تلاوته حق تلاوته. أما أن يكون يفتتح به فقط الاحتفالات وتفتتح به اللقاءات وتزين به المساجد أو القاعات بآيات مزخرفة والعمل على خلافه، للأسف في بعض الدول كما تعرفون في المحاكم الطاغوتية التي نشير إليها تحكم بالطاغوت على رؤوس الطواغيت هؤلاء، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أين العدل؟ العدل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في هذه التشريعات الوضعية. هذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل بكلام الله عز وجل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، فيقول هنا وألا يهمل منه شيء، وهذه ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، أن نأخذ من القرآن ما يناسبنا من السنة والذي لا يناسبنا هذه يعني نخليها على جنب. يقول قال رحمه الله إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يصل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يستبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم، يقول الإنسان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، يعني وهذا أمر طبيعي، ما كل إنسان يعني يستطيع أن يفقه كل أحكام دين الله عز وجل، فإذا عجز عن معرفة ذلك بتفصيلاته أو العمل به بكليته، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. قال فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، لا يصل ناهيا عما عجز هو عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. مثل إنسان على سبيل المثال لا يحب التوسع في دراسة مسائل العقيدة مثلا، أو الرد على الفرق والمذاهب مثلا، وليس عنده يعني إنسانية في الدراسة التفصيلية لمثل هذه القضايا، فهذا يعذر لعجزه، لكن لا يحارب أو ينكر أو يعيب على من اشتغل في تفصيلاتها وفقهها والرد على المخالفين فيها وغير ذلك من الأمور. وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا. بعض الناس الآن يعيب على بعض المتخصصين مثلا في العقيدة أو في الفرق وفي المذاهب، يقول هذه أمور انتهت وعفى عليها الزمان، وهذه أمور لماذا تشغلون أنفسكم بمثل هذه الدراسة؟ أنت إذا كنت عاجزا فلا تعيب على غيرك في الاهتمام بهم لهذه القضايا، وهي من فقه الكتاب والسنة التي هي أشرف العلوم كما بين المصنف رحمه الله تعالى، ومعرفة الفرق المخالفة ومآلاتهم وطرائقهم ومعتقداتهم والرد عليهم، هذه من حراسة العقيدة التي أمر بها العلماء وكلف بها العلماء. هذه من الواجبات التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال: بل حسبه أن يسقط عن اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعض ويترك بعضه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي كلمة في غاية النفاسة، يقول: تبليغ السنن في الأمة أفضل من تبليغ السهام في نحر العدو. تبليغ السنن في الأمة أفضل من تبليغ السهام في نحر العدو. ما دليلك يا ابن القيم؟ فأنا أخذ الكلام إلا بدليله. قال: لأن ذلك يفعله كثير من الناس، وهو رمي السهام في نحر العدو يفعله كثير من الناس ويستطيع كثير من الناس، أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. أما تبليغ السنن ومعرفة السنة من البدعة ودراسة ومعرفة تفصيلات ما أنزل الله على رسوله لا يعلمه ولا يقوم به إلا من إلا ورثت الأنبياء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ونحن نقول: جعلنا الله وإياكم وابن القيم ومشايخنا ووالدنا وجميع المسلمين منهم بمنه وكرمه. حراسة العقيدة والذب عنها والرد على المخالفين هذا من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد من حراسة هذا الدين، ولا يقوم به إلا ورث الأنبياء، وهم الذين ورثوا العلم، علم الكتاب والسنة. نعم. يقول: ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. هذا حال بعض الناس، يأخذ منه ما وافق هواه ويترك ما خالفه. قال: بل يؤمن بالكتاب كله. وهذا كل من آمن به كل من عند ربنا، كما قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه، يضاف للدين ما ليس من الدين، وهذا لا يعرفه ولا يصون الدين عن ما يضاف إليه من البدع إلا من؟ إلا العلماء، إلا ورثة الأنبياء. فيقال إن هذا من الدين وهذا ليس من الدين، فرقان يكون معهم فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل. قال: وأن يصان من أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي. وهذه من دقة عبارة المصنف رحمه الله تعالى، من رواية أي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من السلف الصالح، أو رأي وهو اجتهاد واستنباط من النصوص، فهو اجتهاد في غير محله فلا يرده إلا العلماء، أو رواية ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله عليه الصلاة والسلام، لا يقوم بهذا إلا من؟ إلا ورثة الأنبياء. في أولا أن يؤمن بالكتاب كله، والأمر الثاني أن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع، وهذا الثالث، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، وهذا مما أضيف إلى الدين ويظن أنه من الدين وهو ليس من الدين في شيء. يعني كثير من الناس وخاصة العامة منهم الجهلة يقعون في بعض البدع ظن منهم أن هذا الدين، وظن منهم أن هذا من تعظيم شعائر الله. أتصدقون أن بعض الناس الذين يعني يعظمون بعض القبور والمزارات ويذبحون لأصحابها وغيرهم يقولون هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل؟ الشرك لبس عليهم من دعاة الضلالة يقول هذا من تعظيم شعائر الله. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله يقول المصنف رحمه الله تعالى فليؤمن بالكتاب كله وأن يصان من أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا وهذا في البدع كما أشرنا كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون قال رحمه الله تعالى وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين والشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة هذه القضية طريقة السابقين الأولين هي موضوع حديثنا القادم إن شاء الله لأننا نريد أن نقف عندها وقفة والحبيبة صررت بسؤال هنا كنت متحرجا حقيقة منكم ويعني أظن من بأن الإطالة في التفصيلات والشرح قد يكون مملا لكن نبدأ بسؤال هنا يقول يا حبذا لو كان هناك بسط في الشرح أكثر مع الأمثلة الواقعية حتى نربط بين ما يجري في واقعنا بما كان عليه المنحرفين الأوائل فنكون أشد حذرا لكن يمكن هذا يجزى الله خير يعني يعبر عن رأيه لكن أرجو أن نسلك الوسط لا الإطالة المملة ولا التقصير أو الاختصار المخل وإن كانت الموضوعات تختلف بعض الموضوعات تحتاج إلى بسط ووقوف أكثر وبعضها يعني يمكن التجاوز فيها ونسأل الله أن يلهمنا الصواب والحق هناك بعض الأسئلة عن خارج عن السؤال لكن أو عن موضوع يقول ما رأيكم في من ينادون بحرق كتب الإمامين بن حجر والنووي رحمه الله تعالى بزعمهم أنها على ضلال وسوء اعتقاد الله المستعان يعني لا لما تقدم الكلام ما يغني عن الكلام في هذا الشيء يقول ذكرت ما قلت من القيم دون تفصيل لأن الجهاد قد يكون فرض عين فيجب على العالم قد يكون فرض عين فيجب على العالم وعلى غيره خاصة في هذا الزمن إلى آخره لا شك أن ذلك أن هذا من الكلام من حيث العموم من حيث الأصل وهو أن تعليم الناس السنة ونشرها فيما بينهم فمن تعليم السنة يظهر المجاهدون الذين يجاهدون لتكون كلمة الله تعالى هي العليا لا شك في ذلك. فلكل زمان يعني ما يناسبه وكل حالة لها ما يناسبها. لكن هذا الكلام من حيث العموم أن تعليم الناس الدين والسنن هو أنفع وأكثر أثرا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فضل العلم على الجهاد. هذا من حيث العموم. وإلا فإن الحال يختلف من زمان إلى آخر. ففي زمان انتشار البدع ورقة الدين عند الناس وكثرة الشبهات والشهوات فيكون التعليم آكد لا شك في ذلك. وفي زمان يعني دخول العدو بلاد المسلمين وغيرها من الصور قد يكون الجهاد متعينا عن العلماء وغيرهم. فيختلف الحال من زمان إلى آخر. لكن كلام عن يعني الإجمال يقول: هل هناك فرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وبين الصلاة على عليه في غيره من بقاع الأرض؟ وهل يشرع؟ نعم، على كل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره كغيرها في سائر بقاع الأرض بنص الحديث: فإن صلاتكم تبلغ من حيث كنتم في أي مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة المصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان كما هو نص الحديث. أما إذا كانت الصلاة عليه عند قبره شابه شيء من البدعة فلا شك أن البدعة أولى لا شك بذلك. لكن يقول هنا بقية السؤال: وهل يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يؤدي أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبره عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أنه يجوز لمن جاء إلى المدينة قادما من سفر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم على قبره عليه الصلاة والسلام وعلى قبر صاحبيه كالسلام على سائر القبور كما أمكن زيارة قبور البقيع وأحد وغيرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويدخل فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك. لكن المقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لم يفعل ذلك إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولذلك نقول إن هذا يجوز لدخول هذه الزيارة في عموم الأمر بزيارة القبور من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والكلام هنا الزيارة الشرعية لا الزيارة البدعية. في بعض المسائل يعني الحقيقة تحتاج إلى بسط. يكون حكم الدخول في البرلمانات أو البلديات أو حتى المشاركة في الانتخابات في بلاد الكفار بقصد جلب المصالح للمسلمين أو تخفيف الشيء أما في ذلك من المفاسد لمن يتصدى ويقتحم هذا الميدان. هذه المسألة كفانا معونتها المجمع الفقهي كما سمعتم، وكان يدرس هذه القضية من عام 1422 إلى أن أصدر قراره في هذه في الجلسة التاسعة في هذه الأيام في أن هذا الموضوع راجع إلى السياسة الشرعية وراجع إلى كل بلد وظروفه ومصلحته وما يترتب عليه من مصلحة ومفسدة يحددها أولي النهى أولي العلم في البلد الذي يطرح فيه مثل هذا الموضوع. نعم. هل الإيمان ينفي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون؟ هل هو أصل الإيمان أم كماله؟ هذه المسألة فيها تفصيل يطول الكلام فيه. ولذلك أنا يعني تعمدت أن أقول الإيمان المنجي، الإيمان المنجي. فقد يكون بعض هذه الصور مخرج من الملة ونافي لأصل الإيمان وهي أكثر الصور، وقد يكون في بعض الحالات التي يعني يمكن أن تكون نفي للإيمان المنجي. نعم. هذا يسأل عن درس آخر ويطلب نقله أو نعم فيه شرح كتاب التوحيد في المسجد الذي نصلي فيه بعد صلاة الفجر، والآن قطعنا تقريبا ثلثي الكتاب، ويقول يعني لو يغير الوقت أو المكان، حقيقة في هذا الوقت لا يستطيع لا تغيير الوقت ولا تغيير المكان، ولو يعني غيرتم شيئا من ذلك لثار علي الطلاب الملازمين لهم من أوله، فهو باق على ما هو عليه، فمن ناسبه الوقت والزمن والمكان فأهلا به وسهلا، ومن لم يناسبه فالحمد لله هناك يعني دروس كثيرة في أوقات مختلفة في هذا الموضوع وفي غيرهم، مشايخ كثيرين في المسجد هنا وفي مسجد فطور في غيرها من المساجد، والحمد لله الحرم أيضا فيه دروس كثيرة في هذا الموضوع. يقول من ترك الأشياء من العصر الحجري، ويعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عصر حجري أو عصر قديم أو بالي أو لا يناسب هذا، لا شك أن هذا لا شك في كفر من يعتقد هذا الاعتقاد، مثلا العفو والسلامة، هو الذي يزعم أن التشريعات التي شرعها الإسلام أنها إنما هي خاصة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني رجم الزنا مثلا والقطع السارق وغيرها من الأمور التي يعني يثيرها كثير من المنافقين والكفار على بلاد المسلمين، فاعتقاد هذا لا شك أن هذا الاعتقاد كفر، إلا إذا كان مثل هذا الشخص يجهل الحكم الشرعي المترتب على ذلك فعذره عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ذلك. فالكلام على هذا الاعتقاد وهذه الصورة أنها مكفرة، لكن هل يكون القائم كافرا بعينه؟ هذه كما تعرفون في مسائل التكفير مرتبطة بتوفر المكفر، وهذا مكفر، وبانتفاء المانع عن التكفير، فهذا يختلف من شخص إلى آخر. هذا والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.